إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فتتلخص سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحياته المباركة في التوحيد والجهاد. ولقد وحد النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ مبعثه في مكة إلى هجرته إلى المدينة من أجل الجهاد، وحد الأفكار بالتوحيد، ووحد الصفوف بالتوحيد، ووحد الأهداف بالتوحيد، وجمع الشمل بالتوحيد، وبنى الإنسان بالتوحيد، وأزال نعرات الجاهلية بالتوحيد، وغرس التضحية والفداء بالتوحيد، وجعل المسلمين كافة كالبناء المرصوص بالتوحيد. لقد كانت حياته المباركة صلى الله عليه وسلم في مكة عبارة عن توحيد من أجل الجهاد. وجاهد النبي صلى الله عليه وسلم منذ هجرته إلى المدينة إلى أن التحق بالرفيق الأعلى من أجل التوحيد، فكان جهاده لتبليغ الدعوة إلى الناس كافة، ولتكون كلمة الله هي العليا، وكانت همته العالية منصرفة بكل طاقاتها المادية والمعنوية بتأييد من الله وتوفيقه، كانت منصرفة إلى غاية سامية واضحة المعالم، هي بناء الإنسان المسلم ليكون قدوة للآخرين في السلم والحرب أخلاقا وسلوكا ومعاملة ومنهجا وأسلوبا للحياة الدنيا والآخرة معا. وكان سبيله إلى بناء الإنسان المسلم التوحيد من أجل الجهاد، والجهاد من أجل التوحيد. بالتوحيد أشاع الانسجام الفكري لأول مرة بين المسلمين في التاريخ، وهذا الانسجام جعل التعاون الوثيق بينهم ممكنا، إذ لا تعاون وثيقا مؤثرا بدون انسجام فكري يذيب الاختلافات ويقضي على النزاعات ويحمي من الأهواء. كما أن هذا الانسجام جعل الجهاد ممكنا أيضا، يقود إلى النصر ويؤدي إلى الظفر، إذ أن التعاون الوثيق والجهاد الذي تستثيره العقيدة الراسقة الواحدة جعل من المسلمين قوة لا تقهر. فوجد الرسول القائد صلى الله عليه وسلم في أيامه شبه الجزيرة العربية كلها تحت لواء الإسلام، ولا نعرف لها وحدة بأي شكل من الأشكال وبأي صورة من الصور قبل صلى الله عليه وآله وسلم أبدا. فكان جيش النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنشأه وأرسى دعائمة خلال 10 سنوات من عمره المبارك، والذي حمل رايات المسلمين شرقا وغربا من بعده، وتحمل أعباء الفتح الإسلامي العظيم الذي شمل خلال 89 عاما من العام 11 إلى سنة 100 من الهجرة، تحمل أعباء الفتح الإسلامي العظيم الذي شمل خلال 89 عاما من الصين شرقا إلى قلب فرنسا غربا، ومن سيبيريا شمالا إلى المحيط جنوبا، فكان هذا الفتح فتحا مستداما لم ينحسر عن البلاد المفتوحة على الرغم من تقلبات الظروف وتطورات الزمن، إلا عن الأندلس التي انحسر عنها انحسارا سياسيا وعسكريا وبقي ثابتا راسخا فيها فكريا وثقافيا واجتماعيا حتى اليوم. وتاريخ جيش النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ من يوم مبعثه صلى الله عليه وسلم، وقد عمل جاهدا في ميدان بناء الإنسان المسلم الذي هو المجاهد المسلم قائدا وجنديا، ولكن تاريخه في التطبيق العملي للجهاد 10 سنوات فقط، بدأت في المدينة النبوية. وحين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وأمر أصحابه بالهجرة إليها، بدأ في تنظيم الجيش الإسلامي وتسليحه وتجهيزه وقيادته عمليا، جيشا نظاميا له كيان واحد وهدف واحد وقاية واحدة وقيادة واحدة. ومعنى الهجرة إلى المدينة النبوية من الناحية العسكرية هو حشد المجاهدين في قاعدة أمينة تمهيدا للنهوض بأعداء الجهاد. وبادر النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بعد استقراره في المدينة، بادر إلى اختيار مكان مناسب لبناء مسجده، وبدأ ببنائه باللبن، وشارك أصحابه في حمل اللبنات والأحجار على كواهلهم، فتم للمسلمين بناء المسجد، فراشه الرمل والحصى وسقفه الجريد وأعمدته الجذوع. وتم بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وببنائه تكونت الثكنة الأولى لجيش النبي صلى الله عليه وسلم والثكنة الأولى في الإسلام. وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بناء الإنسان المسلم يؤتي أكله مرتين، غير القادرين على الجهاد من أولاد المسلمين الصغار ليكونوا جيش المستقبل وجنود الفتح الإسلامي وقادته، والقادرون على الجهاد من شباب المسلمين وكهولهم وشيوخهم أيضا ليكونوا جيش الحاضر والمستقبل وجنود الفتح الإسلامي وقادته، والقادرون وغير القادرين على الجهاد من المسلمين يحقنون في المسجد النبوي بمصل الجهاد ماديا ومعنويا، ليصبح الإنسان المسلم مجاهدا من الطراز الأول بماله ونفسه في سبيل الله جل وعلا. ولم يؤذن للمسلمين بالقتال قبل الهجرة من مكة إلى المدينة، بالرغم مما تحملوه من تعذيب وتشريد وعناء واضطهاد. وفي مكة اجتمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ب70 رجلا من مسلم المدينة ليلا في العقبة في بيعة العقبة الثانية، وصرخ الشيطان ينذر أهل مكة بأعلى صوته: إن محمدا والصباء معه قد اجتمعوا على حربكم. ولم يكترث مسلم المدينة من أهل العقبة الثانية بانكشاف أمرهم، بل أرادوا مهاجمة المشركين من قريش وغيرهم بأسيافهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتفرق والعودة إلى رحالهم إذ لم يأذن الله لهم بعد بالقتال. وبعد الهجرة إلى المدينة نزلت أول آية من آيات القتال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم غازيا في شهر صفر على رأس 12 شهرا من مقدمه إلى المدينة النبوية، وبذلك بدأ الجهاد عمليا في الإسلام. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم في 40 من عمره المبارك، والتحق بالرفيق الأعلى على 63 سنة، فكان نبيا ورسولا ومعلما ورائدا وقدوة وأسوة 23 سنة، وكان نبيا ورسولا ومعلما ورائدا وزعيما وقائدا 10 سنوات. بلغ الرسالة وأدى الأمانة خلال عمره المبارك من مبعثه إلى وفاته في مجالين حيويين، مجال الجهاد الأصغر ومجال الجهاد الأكبر. فعلمنا أن الجهاد الأكبر هو الأصل، ولكن هذا الجهاد لا يبلغ غايته ولا يحقق أهدافه ولا يصان ولا يحمى إلا بالجهاد الأصغر. فلا حق بغير قوة، ولا قوة بغير مجاهدين صادقين يجاهدون أنفسهم أولا بالعقيدة الراسخة لينتصروا على أعداء الإسلام بالأنفس الطاهرة ذات الأخلاق المحاربة، لا بضخامة العدد والعدد. إذ لم ينتصر المسلمون على أعدائهم بالتفوق العددي والعددي في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولا في أيام الفتح الإسلامي العظيم، بل انتصروا بتطبيق تعاليم الدين الحنيف نصا وروحا. فلما بدلوا ما بأنفسهم وتغلبت عليهم نفوسهم الأمارة بالسوء واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، أصبحت انتصاراتهم هزائم ولم يفلحوا. إن تاريخ جيش النبي صلى الله عليه وسلم بدأ من أول نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فعد جنوده وقادته بالتدريج أفرادا في مكة ببناء الإنسان المسلم. فلما هاجر إلى المدينة النبوية وشيد مسجده فيها بدأت مرحلة جديدة من مراحل ذلك الجيش، وهي مرحلة تنظيم الأفراد قادة وجنودا استعدادا للجهاد الأصغر. ولم تمض سنة كاملة على إكمال تشييد المسجد النبوي الشريف إلا وأصبح جيش النبي صلى الله عليه وسلم متكامل التنظيم. كان قليل العدد لكنه كان كثير المدد، في قاعدة أمينة هي المدينة النبوية يرتكز عليها في جهاده، وينطلق منها لتحقيق أهدافه، ويعود إليها من غزواته، ويحشد فيها الرجال والمعدات. واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم من مسجده النبوي مقرا للقيادة، يعد فيه الخطط العسكرية، ويعقد في رحابه مجالس الجهاد، ويهيئ فيه المجاهدين الصادقين، ويصدر فيه القرارات والأوامر والوصايا، وينصت فيه إلى آراء أصحابه لأن أمرهم بينهم شورى. وكان يحشد أصحابه في المسجد ليشحنهم بطاقات مادية ومعنوية لا ينضب معينها، ويحرض المؤمنين على القتال، ويأمرهم بالثبات وينهاهم عن الفرار، ويحذرهم الفرقة والنزاع، ويأمرهم بالطاعة والنظام، ويشيع فيهم المحبة والألفة والتآخي. وكانت الغزوات والسرايا تنطلق من المسجد، وتعقد الرايات والأعلام والبنود للمجاهدين في المسجد، وتوزع فيه الأسلحة والمعدات. وكان أصحابه يجتمعون في المسجد حين يداهمهم الخطر، ويعود المجاهدون من الغزوات والسرايا إلى المسجد، وتضمد جروح المصابين في المسجد، ويتعلم المسلمون أحكام الجهاد في المسجد. لقد كان المسجد في أيام النبي صلى الله عليه وسلم مثابة للمجاهدين قادة وجنودا. والمثابة في المصطلحات العسكرية هي مكان اجتماع القائد ببدانه لإصدار الأوامر إليهم، ومكان استلام الأوامر. وكان المنادي ينادي حين يتعرض المسلمون لخطر داخلي أو خارجي: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. فيتقاطر المجاهدون إلى المسجد زرافات ووحدانا تلبية للنداء، عليهم السلاح كاملا، ويجهز لهم من وراءهم الخيل والدواب والإبل، أو يجهزونها لأنفسهم ويربطونها خارج المسجد، وتعد لهم الأمتعة اللازمة والتجهيزات ليصلوا للعدو فورا ويقضوا على الخطر الداهم، تنفيذا لخطة قائد واحد، تحقيقا لغاية واحدة هي الدفاع عن الإسلام والمسلمين. وجيش المسلمين الأول في تاريخه يتلخص بأربعة أدوار تدرج بها من الضعف إلى القوة ومن الدفاع إلى الهجوم، فأصبح بالتدريج قوة ضاربة ذات عقيدة راسخة ومعنويات عالية تعمل تحت قيادة واحدة لتحقيق غاية واحدة. وهذه الأدوار الأربعة هي بحسب تسلسلها الزمني وتطورها التدريجي: الدور الأول هو دور الحشد من بعثته صلى الله عليه وسلم إلى هجرته من مكة إلى المدينة واستقراره هناك. وفي هذا الدور، دور الحشد، اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على الدعوة ونشرها، يبشر وينذر ويرسخ العقيدة ويجاهد بكل طاقاته لتبليغ الدعوة ونشر الإسلام. وبهذا الجهاد الأكبر كون الخميرة الأولى لجيش المسلمين، ثم حشدهم في المدينة النبوية بالهجرة إليها، فكانت المدينة القاعدة الأمينة الأولى لجيش المسلمين. الدور الثاني من الأدوار التي مر بها جيش المسلمين الأول هو دور الدفاع عن العقيدة، وقد اختصر في السنة الأولى من الهجرة على تنظيم الجيش الإسلامي وإعداده للجهاد. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول آية الإذن بالجهاد الأصغر: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول آية الإذن بالجهاد يرسل السرايا بقيادة القادة من أصحابه، وقاد بنفسه الغزوات. وانتهى هذا الدور، دور الدفاع عن العقيدة، بانسحاب الأحزاب عن المدينة النبوية بعد غزوة الخندق في شوال من السنة الخامسة من الهجرة، وقيل في ذي القعدة سنة خمس من الهجرة. ومعنى هذا أن هذا الدور استمر أربع سنوات تقريبا. وفي هذا الدور كان مولد الجيش تنظيميا، مولد الجيش الإسلامي جيشا مجاهدا في ظل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فزادت أعداد المسلمين وأحرزوا انتصارا حاسما في غزوة بدر الكبرى في رمضان من السنة الثانية من الهجرة. وأثبت الجيش جدارته في الدفاع عن العقيدة الإسلامية وعن الدعوة الإسلامية وعن حرية انتشارها بين الناس تجاه أعداء المسلمين من المشركين والمنافقين واليهود المتفوقين على المسلمين عددا وعدة. وفي هذا الدور اجتاز الجيش الإسلامي الوليد وقتا عصيبا بنجاح باهر وانتصارات حاسمة، وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل خوض غزوة بدر الكبرى بقوله وهو ينادي ربه: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد، مشيرا إلى موقف المسلمين العصيب. ولكنه قال صلى الله عليه وسلم بعد انسحاب الأحزاب من غزوة الخندق: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم، مشيرا إلى تحسن موقف المسلمين من حال الخطر المحدق إلى حال القوة والمنعة. الدور الثالث من الأدوار التي مر بها جيش المسلمين الأول هو دور التعرض، من بعد غزوة الخندق إلى غزوة حنين التي كانت في شهر شوال من السنة الثامنة من الهجرة. وفي هذا الدور انتشر الإسلام في شبه الجزيرة العربية كلها، وأصبح جيش المسلمين قوة ضاربة ذات اعتبار ووزن وأثر في البلاد العربية، واستطاع سحق كل قوة باغية من المشركين ومن اليهود تعرضت للمسلمين. الدور الرابع هو دور التكامل، من غزوة حنين إلى أن التحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى في يوم الاثنين من شهر ربيع الأول من سنة 11 من الهجرة. في هذا الدور تكاملت قوات المسلمين فسيطرت على شبه الجزيرة العربية سيطرة تامة بلا منازع، ووحدتها توحيدا كاملا لأول مرة في تاريخها تحت لواء الإسلام. ثم أخذت هذه القوة تحاول أن تجد لها متنفسا في خارج شبه الجزيرة العربية، فكانت غزوة تبوك التي كانت في شهر رجب من السنة 9 الهجرية، فكانت إيذانا بمولد الدولة الإسلامية. وفي إحصاء اللواء محمود شيط خطاب رحمه الله للغزوات التي قادها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه والتي قاتل فيها وكذا السرايا التي أرسلها صلى الله عليه وآله وسلم، في إحصائها قال: قاد النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه 27 غزوة. وفي رواية أخرى أنه قاد بنفسه 25 غزوة. قال: ولكنني بمقارنة تعداد الغزوات في المراجع المعتمدة للسيرة النبوية المطهرة والمغازي والتاريخ وإحصاء الغزوات التي قادها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وجدت أن عدد الغزوات التي قادها بنفسه هي 28 غزوة. ويبدو أن قسما من المصادر أغفلت غزوة من الغزوات سهوا، وقسما منها آخر أغفلت أكثر من غزوة واحدة، وربما جعلت الغزوتين غزوة واحدة لاعتبار ما. ولكن يقول رحمه الله: ولكن تعداد الغزوات التي اعتمدتها ورد في أكثر من مصدر معتمد، فأثرت إثباتها منسقة مبسطة لعل فيها فائدة للمعنيين بالدراسات العسكرية الإسلامية. وكان ما قاتل فيه من المغازي 9 غزوات: بدر وأحد والمريسيع والخندق وقريضة وخيبر وفتح مكة وحنين والطائف، بينما فر المشركون في 19 غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم بدون قتال. وكانت سراياه التي بعث بها 47 سرية، وفي رواية أنه بعث عددا أكثر من السرايا والأول أصح. وقد قاد صلى الله عليه وسلم غزواته خلال 7 سنين من بعد هجرته من مكة إلى المدينة، فقد خرج إلى غزوة ودان وهي أول غزوة قادها بنفسه في شهر صفر من السنة 2 الهجرية، وكانت غزوة تبوك آخر غزواته في شهر رجب من السنة التاسعة الهجرية، وكان من ثمرات تلك الغزوات توحيد شبه الجزيرة العربية تحت لواء الإسلام. الناظر في الغزوات والسرايا في المدة التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من هجرته إلى مماته صلى الله عليه وآله وسلم، الناظر في الغزوات والسرايا في تلك المدة يرى جليا أنه لم يكن هنالك راحة، وإنما هي غزوة في إثر سرية وسرية في إثر غزوة، ويخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقاتل في تلك الغزوات بنفسه صلى الله عليه وآله وسلم، أو يرسل السرايا عليها القادة الذين يعقد لهم الألوية من أصحابه رضي الله تعالى عنه. فكانت حياته كفاحا مضنيا صلى الله عليه وآله وسلم، لم يكن فيها راحة. وكثير من المسلمين الذين لهم تعلق بمعرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمون هذا الجانب، لأنهم إنما يعلمون من الغزوات بدرا وأحدا والخندق وفتح مكة لا أكثر، وهذه الغزوات الكبرى. وأما الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم فقد بلغت 27 كما في الإحصاء الذي مر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج مجاهدا مقاتلا بنفسه صلى الله عليه وسلم. السرية طائفة مختارة من الجيش يرسلها الإمام لقتال أعدائه أو إرهابهم أو استكشاف أحوالهم أو غير ذلك من المقاصد التي تعود بالخير على المسلمين. وسميت سرية لأنها تسري خفية، أي تتحرك في تكتم وتستر، وتبدأ السرية من 5 أشخاص وقد تصل إلى 400. قال ابن منظور: والسرية قطعة من الجيش ما بين 5 أنفس إلى 300، وقيل هي من الخيل نحو 400. يقال: وخير السرايا 400 رجل. وسميت سرية لأنها تسري ليلا في خفية لئلا يعلم الأعداء فيحذروا أو يمتنعوا. وقيل سميت سرية لأن أفرادها يكونون خلاصة العسكر وخيارهم، مأخوذ من الشيء السري النفيس، وفي الحديث يرد متسريهم على قاعدهم. ومعنى الحديث أن الإمام أو أمير الجيش يبعثهم وهو خارج إلى بلاد العدو، فإذا غنموا شيئا كان بينهم وبين الجيش عامة، لأنهم ردء لهم وفئة. فأما إذا بعثهم وهو مقيم فإن القاعدين معه لا يشاركونهم في المغنم، وإن كان جعل لهم نفلا من الغنيمة لم يشركهم غيرهم في شيء منه. وقال عند كلامه عن مادة الباء والعين والثاء: بعثه يبعثه بعثا أرسله وحده، وبعث به أرسله مع غيره. فبعث أرسله وحده، وبعث به أرسله مع غيره، والبعث الرسول، والجمع بعثان، والبعث بعث الجند إلى الغزو. وقولهم: كنت في بعث فلان، أي في جيشه الذي بعث معه، والبعوث الجيوش. قال ابن حجر: والسرية قطعة من الجيش تخرج منه وتعود إليه، وهي من 100 إلى 500، فما زاد على 500 يقال له منسر، فإن زاد على 800 يسمى جيشا، فإن زاد على 4000 يسمى جحفلا، فإن زاد فجيش جرار، والخميس الجيش العظيم، وما افترق من السرية يسمى بعثا. وقد تطلق السرية على العدد الذي يقل عن الخمسة عند بعض العلماء. قال محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله: ولا بأس للإمام أن يبعث الرجل الواحد سرية أو الاثنين أو الثلاثة إذا كان محتملا لذلك، لما روي من أنه صلى الله عليه وسلم بعث حذيفة بن اليمان في بعض أيام الخندق سرية واحدة، وبعث عبد الله بن أنيس سرية واحدة، وبعث ابن مسعود وخبابا سرية. والذي روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تبعث سرية دون ثلاثة نفر تأويله من وجهين: إما أن يكون ذلك على وجه الإشفاق على المسلمين من غير أن يكون ذلك مكروها في الدين، وإما أن يكون المراد بيان أن من الأفضل أن لا يخرج أقل من ثلاثة ليتمكنوا من أداء صلاة الجماعة على هيئتها بأن يتقدم أحدهم ويصف الاثنان خلفه. والذي اصطلح عليه جمهور العلماء وأهل السير هو أن كل عسكر حضره النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه الكريمة فإنه يسمى غزوة، وما لم يحضره بل اختار بعضا من أصحابه فأرسلهم إلى أعدائه دون أن يكون معهم فإنه يسمى سرية وبعثا. وهذا هو الفرق بين الغزوة والسرية. وللعلماء أقوال متعددة في عدد الغزوات والسرايا التي تمت في العهد النبوي، والذي عليه أئمة المغازي كابن إسحاق وابن سعد والواقدي وغيرهم أن الغزوات التي حضرها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه تبلغ 27 غزوة. وقد مر ترجيح اللواء محمود شيط خطاب أنها 28 غزوة. قال محمد بن إسحاق: وكان جميع ما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه 27 غزوة، هي غزوة ودان، وهي غزوة الأبواء، ثم غزوة بواط وبواط بضم الباء وفتحها، ثم غزوة بواط من ناحية ربوى، ثم غزوة العشيرة من بطن ينبع، ثم غزوة بدر الأولى يطلب كرز بن جابر الفهرية وهي غزوة صفوان، ثم غزوة بدر الكبرى التي قتل الله فيها صناديد قريش، ثم غزوة بني قينقاع، ثم غزوة السويق يطلب أبا سفيان بن حرب، ثم غزوة غطفان وهي غزوة ذي أمر، ثم غزوة بحران معدن بالحجاز، ثم غزوة أحد، ثم غزوة حمراء الأسد، ثم غزوة بني النضير، ثم غزوة ذات الرقاع، ثم غزوة بدر الآخرة، ثم غزوة ذوبة الجندل، ثم غزوة الخندق، ثم غزوة بني قريظة، ثم غزوة بني لحيان من هذيل، ثم غزوة ذي قرد وهي غزوة الغابة، ثم غزوة بني المصطلق، ثم غزوة الحديبية لا يريد قتالا فصده المشركون، ثم غزوة خيبر، ثم عمرة القضاء، ثم غزوة الفتح الأعظم، ثم غزوة حنين، ثم غزوة الطائف، ثم غزوة تبوك. ثم قال ابن إسحاق رحمه الله: وقد قاتل النبي صلى الله عليه وسلم في 9 غزوات، هي بدر وأحد والخندق وقريظة والمصطلق وخيبر والفتح وحنين والطائف. ويرى بعض العلماء أن عدد غزواته صلى الله عليه وسلم يبلغ 26، وقيل 25، وقيل 24، وقيل 21، وقيل 19. ويمكن الجمع على نحو ما قال السهيلي رحمه الله، لأن من عدها دون 27 نظر إلى شدة قرب بعض الغزوات من غيره، فجمع بين غزوتين وعدهما واحدة، فضم لغزوة الأبواء غزوة بواط لقربهما، إذ الأبواء في صفر وبواط في ربيع الأول، وضم حمراء الأسد لأحد لكونها صبيحتها، وضم قريظة للخندق لكونها ناشئة عنها، وضم وادي القرى لخيبر لوقوعها في رجوعه من خيبر قبل دخول المدينة، وضم الطائف لحنين لانصرافه منها. فهذا ما يتعلق بغزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عدد البعوث والسرايا التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فيرى ابن سعد في طبقاته أنها تبلغ 47، وقد اختار اللواء محمود شيخ خطاب رحمه الله هذا الرأي وقواه، وقال ابن إسحاق كانت بعوثه صلى الله عليه وسلم وسراياه 38 بعثا وسرية، وقال ابن عبد البر رحمه الله كانت بعوثه وسراياه 35، وقيل غير ذلك. ويبدو أن رأي ابن سعد هو الرأي الراجح، لأن المحصى بدقة وعناية للسرايا والبعوث التي تمت في العهد النبوي هو هذا أو قريب منه، فصلى الله وسلم على نبينا محمد ورضي الله تعالى عن أصحابه أجمعين. هذه السرايا والبعوث التي سيرها وأرسلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت لها أهداف، أهداف السرايا. فمن المعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرسل بعوثه وسراياه إلا بعد أن شرع الله له القتال في سبيله من أجل إعلاء كلمته ورفع الظلم الذي نزل بالمسلمين من أعدائه. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وقد أذن الله للمسلمين بالقتال بعد أن أسس النبي صلى الله عليه وسلم الدولة الفتية بالمدينة على العقيدة السليمة والأخوة الصادقة وإيثار الموت في سبيل الله على كل مغريات الحياة. وقد بادر النبي صلى الله عليه وسلم بإرسال بعوثه وسراياه بعد ذلك إلى مختلف الأماكن لمقاصد سامية وحكم عالية وأهداف نبيلة. من أهم هذه الأهداف مطاردة القوافل التجارية التي يملكها مشركو مكة ومصادرتها لصالح المسلمين عند ذهابها إلى بلاد الشام أو عودتها منها، وقتل الذين يقومون بحراسة هذه القوافل من مشركي مكة أو أسرهم، إذ في ذلك شفاء لصدور المؤمنين الذين كانوا يعيشون في بلدهم مكة آمنين مطمئنين، فأخرجوا منها بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وفي هذا أيضا تعويض لهم عما فقدوه من أموال انتهبها المشركون منهم ظلما وعدوانا. ولعل هذا هو السر في أن جميع السرايا التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم قبل غزوة بدر للإغارة على تجارة قريش كان جميع أفرادها من المهاجرين دون الأنصار، لأن المهاجرين هم الذين اكتووا بنار قريش وظلمها وبطشها، أما الأنصار فقد كانوا عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة على نصرته إذا ما داهم المشركون المدينة. فهذا هدف من أهداف السرايا، طردة القوافل التجارية التي يملكها مشركو مكة ومصادرتها لصالح المسلمين. هدف آخر هو إفهام قريش بأن عهود الضعف التي كان المسلمون يعيشونها في مكة ولت إلى غير رجعة، وأنهم أقاموا في المدينة دولة قوية عزيزة تستطيع أن ترهب قريشا وأن تزلزل كيانها وأن تلحق بها الأضرار الفادحة. فعلى قريش أن تثوب إلى رشدها وأن تتفاهم مع المسلمين تفاهما يقي الطرفين شرور العداوة والبغضاء، ويكفل للدعوة الإسلامية أن تأخذ مكانها تحت الشمس بحرية وأمان وانطلاق، ويبيح للمسلمين في كل مكان أن يدخلوا مكة وأن يطوفوا بالبيت العتيق. وعليها أيضا، أي على قريش، أن توقن بأنها إذا لم تفعل ذلك وتمادت في غرورها وعنادها فإن سرايا المسلمين قادرة على أن تقتص من كل باغ عليهم قصاصا يخيفه ويروعه. ولقد بدأت قريش بعد اعتراض السرايا الإسلامية لقوافلها تقدر قوة المسلمين حق قدرها وتسلك بتجارتها طرقا أخرى بعيدة عن المدينة حتى لا تتعرض لتهديد المسلمين لها. من أهداف السرايا والبعوث تدريب الشباب المسلم وجند الله على الأعمال العسكرية الشاقة وعلى تحمل الصعاب، ومعرفة فنون القتال في مختلف الظروف والمناسبات. ومن أهداف السرايا إشعار كل مناوئ للدعوة الإسلامية من اليهود والمنافقين وأعراب البادية الضاربين حولها، أي حول المدينة وغيرهم من الطوائف التي تسير في ركاب قريش أو تؤذي المسلمين باللسان أو باليد، إشعار هؤلاء جميعا بأن أتباع الدعوة الإسلامية قادرون على إرهاب أعداء الله وأعدائهم، وفي إمكانهم أن يزهقوا روح كل إنسان يتطاول على عقيدتهم أو ينتقص من شأن دينهم. ولقد خرست الألسن التي كانت تهون من شأن المسلمين، وذلت نفوس اليهود والمنافقين وأصحاب القلوب المريضة بعد أن رأوا سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتص من الذين يحاربون الله ورسوله فتزهق أرواحهم في عقر دارهم، كما حدث بالنسبة لكعب بن الأشرف وعصماء بنت مروان وسفيان الهذلي وابن أبي الحقيق وغيرهم. من أهداف السرايا والبعوث التعرف على أحوال الأعداء ورصد تحركاتهم واستكشاف ميولهم واتجاهاتهم، وبذلك يكون المسلمون قد فهموا طبيعة أعدائهم وما هم عليه من قوة أو ضعف، فيتمكنوا من إعداد السلاح الذي يكفل لهم النصر عليهم. ولقد كان هذا المقصد واضحا في وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض سراياه، فعندما بعث صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش للتعرض لعير قريش أعطاه كتابا مختوما وأمره ألا يفتحه إلا بعد مسيرة يومين، وكان فيه: إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أقبارها. ولقد تأسى الصحابة بهذا التوجيه النبوي الكريم، فكانوا يوصون قادتهم بالتعرف على أحوال أعدائهم. فهذا عمر رضي الله عنه يوصي سعدا فيقول له: تعرف الأرض كلها معرفة أهلها. ويقول له أيضا: أذك العيون بينك وبينهم، أذك النار أوقدها، وأذك العيون نشر الرجال وبثهم لجمع أخبار أعدائه، أذك العيون بينك وبينهم ولا يخفى عليك أمرهم. وأوصى علي ابنه محمدا بأن يستكمل دراسته لأحوال عدوه، فقال له ارمي ببصرك أقصى القوم، يكون عليما بجميع حركات أعدائك ومواقعهم وأعدادهم وأسلحتهم حتى تكون على بصيرة من أمرهم فتقاتلهم بالسلاح الذي يهزمهم من أهداف السرايا والبعوث، تثبيت هيبة المسلمين في نفوس أعدائهم وإدخال الوهن والفزع في قلوبهم عن طريق تلك البعوث والسرايا التي كانت تشن الغارة على كل معتد أثيم، سواء أكان في شمال الجزيرة أو في جنوبها، في شرقها أو في غربها، في الشتاء أو في الصيف. ولا شك أن هذا العمل الجريء من جانب المسلمين جعل أعداءهم يخشون بأسهم ويقطعون لإرادتهم ويقفون منهم موقف الضعيف من القوي. ولولا هذه السرايا والبعوث التي أظهرت قوة المسلمين وبطولتهم لطمع فيهم أعداؤهم. من أهداف السرايا والبعوث كسب بعض القبائل وتحديم دور الأعراب، فقد وازع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيلة جهينة وحالفها، وكذلك بعض القبائل الضاربة في تلك المنطقة من أجل تحييدها في الصراع الدائر بين مكة والمدينة، والعمل على كسبها في هذا الصراع، وذلك لأن الأصل أن هذه القبائل تميل إلى قريش وتتعاون معها، إذ بينهما محالفات تاريخية سماها القرآن المجيد بالإيلاف، سعت قريش من خلالها لتأمين تجارتها مع الشام واليمن. وبعد أن اتفقت بعض القبائل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقدت معه معاهدات أصبحت تشكل خطرا على تجارة قريش، وصار المسلمون هم السادة في المنطقة. وقام النبي صلى الله عليه وسلم بتحديم دور الأعراب كي لا يكون لهم وجود في طرق التجارة، فقد كان الأعراب يشكلون قوة تهديد للقوافل التجارية، وكان المار في مناطق نفوذهم لا يمر إلا بإثاوة تدفع إليه. وعندما قامت الدولة الإسلامية لم يجدوا شيئا منها فجربوا مهاجمتها، وتولى كرز الفهري هذا، لكنه وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يطارده إلى صفوان بالقرب من بدر، مسافة تبعد عن المدينة حوالي 50 و100 كيلومتر. وقد سمى أهل السير هذه المطاردة غزوة بدر الصغرى، وتعد هذه الغزوة درسا لكل الأعراب، فلم يحصل أن أعرابيا سولت له نفسه مهاجمة المدينة بعد هذه المطاردة. ومن ثم لم تدفع الأمة الإسلامية إتاوات لقطاع الطرق، بل أجبرتهم على الانسحاب والدخول في اتفاقات مع المسلمين فأمنوا شرهم. وصدق الله تعالى في كل حين وحال وإذ يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقد استجاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر، فقاد 27 غزوة في أقل من 10 سنوات، وأرسل زهاء 50 سرية وبعثا من أجل نصرة الحق وتأديب أعدائه. وكان من نتائج ذلك أن علت راية الإسلام في الآفاق، وعلمت كلمة الله هي العليا، وظهرت كلمة الذين كفروا السفلى. ولقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يود أن يخرج مع كل سرية يرسلها، فقال: والذي نفسي بيده لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة، ويشق عليهم أن يتخلفوا عني، والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل. أخرجه البخاري ومسلم. من أهداف السرايا والبعوث دعوة الناس إلى الدين الحق، وإرشادهم إلى ما يسعدهم في دينهم ودنياهم. وقد كان ذلك المقصد الرئيس لكل بعث أو سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لجأت سراياه وبعوثه إلى القتال إلا بعد أن أبى الأعداء الاستجابة للهدى وأصروا على العناد والضلال. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يوصي أمراء السرايا والبعوث بما طبع عليهم من الأخلاق السامية والآداب العالية. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انطلقوا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، ولا تقتلوا شيخا ثانيا، ولا طفلا صغيرا، ولا امرأة، ولا تغلوا، وضموا غنائمكم، وأصلحوا وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. وعندما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الراية لعلي في غزوة خيبر قال له علي: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، كما في الصحيحين. ولقد نفذ علي رضي الله عنه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندما وصل إلى حصون أعدائه دعاهم إلى الإسلام 3 مرات، ولكنهم عموا وصموا عن الحق فلم يجد مفرا من قتالهم. وعندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل أقعده بين يديه وعممه بيده، ثم أوصاه بقوله: أغز بسم الله وفي سبيل الله، فقاتل من كفر، ولا تغل، ولا تغدر، ولا تقتل وليدا. ثم قال له: إن استجابوا لك فتزوج ابنة ملكهم. نفذ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل تنفيذ، فمكث 3 أيام يدعو أهل دومة الجندل إلى الإسلام بعد وصوله إليه، فاستجاب معظمهم له في اليوم 3. وكان من بين الذين استجابوا له الأصبغ بن عمرو الكلبي زعيم القوم، فتزوج عبد الرحمن بن عوف ابنته تلبية لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفيضا لعوامل الود والمحبة بين الناس. وعندما خرج صلى الله عليه وسلم ليودع الجيش المتجه إلى مؤتة، كان مما قاله لأفراده: أوصيكم بتقوى الله وبمن معكم من المسلمين خيرا، أغزوا بسم الله في سبيل الله من كفر بالله، ولا تغدروا، ولا تغلوا، ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة، ولا كبيرا ولا ثانيا، ولا منعزلا في صومعة، ولا تقربوا نخلا، ولا تقطعوا شجرة، ولا تهدموا بناء. وكانت هذه السرايا والبعوث تخرج لمهام معينة لا تتجاوزها، فهي لا تقاتل كل من يقابلها في طريقها، وإنما تقاتل فقط من أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقتال. وتدبر هذه القصة التي تدل على ذلك. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب على رأس 30 رجلا لقتال هوازن، وكان مع المسلمين دليل ليدلهم على ديار القوم. فلما وصل عمر إليهم وجدهم قد هربوا من ديارهم، وبعد أن يأس عمر من العثور عليهم قفل راجعا إلى المدينة بمن معه. وفي الطريق قال الدليل: وكان رجلا من بني هلال قال لعمر: يا عمر، هل لك في قتال جمع آخر من خثعم لتغنم منهم الكثير؟ فقال له عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرني إلا بقتال هوازن في أرضه، ولم يأمرني بقتال غيرهم، ولو أمرني لفعل. هكذا نجد أن بعوث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسراياه كان الهدف الرئيس منها نشر دين الله في أرض الله، وإرشاد الناس إلى كل خير وفلاح، وتأديب الضالين والغادرين الذين إن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن اطمأن به المقام في المدينة جهز عددا من السرايا لاعتراض تجارة قريش ولغير ذلك من الأهداف الحربية، ولم يكتفي بذلك بل خرج بنفسه في عدة غزوات قبل غزوة بدر الكبرى، وهي على ما ذكر المؤرخون. هذه الغزوات كانت قبل غزوة بدر الكبرى، غزوة الأبواء وهي غزوة ودان وغزوة بواط وغزوة العشيرة. كان من أهداف هذه الغزوات اعتراض قوافل قريش التجارية وتقرير العلاقات الحربية مع بعض القبائل القريبة من المدينة، ومنها قبيلة جهينة وبني ضمرة. وقد تمت الموادعة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبيلة بني ضمرة في غزوة الأبواء، وكتب بينهم كتاب على ألا يكثروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعينوا عليه أحد. فهكذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للغزو 4 مرات قبل غزوة بدر الكبرى، وذلك ما بين شهر صفر من السنة 2 للهجرة وشهر جمادى 2 من السنة نفسها. وكون النبي صلى الله عليه وسلم خرج بنفسه وعانى من مشقة السفر وتلقي كيد الأعداء واحتمال مواجهتهم 4 مرات خلال 5 أشهر، هذا مثل أعلى في التضحية بالنفس وبذل الجهد في سبيل إعزاز هذا الدين وحمايته، ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم القدوة العليا للأمة في عقوب الصعاب، تحمل المشاق والتهوين من راحة النفس في سبيل خدمة التوحيد والدين. ولقد كان أصحابه على أتم استعداد للقيام بهذه المهمات نيابة عنه، بل كل واحد منهم على استعداد أن يفديه بنفسه، لكنه الرسول المربي الذي يريد أن ينشئ جيلا يكون قدوة للعالمين إلى قيام الساعة، فكلف نفسه صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور الشاقة لتهون بعد ذلك على كل فرد من المسلمين، حيث إنه من التقصير في حبه صلى الله عليه وسلم والاقتداء به أن يرغب مؤمن لنفسه من الراحة والرفاهية ما ترفع عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلى غزوة بدر الكبرى وقعت جميعها في 2 للهجرة. كانت أول غزاة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الأبواء، وكانت في صفر 2 من الهجرة. خرج بنفسه صلى الله عليه وآله وسلم حتى بلغ ودان، فوادع بني ضمرة ابن بكر ابن عبد مناف ابن كنانة مع سيدهم مجدي ابن عمرو، في كتب السيرة مخشي ابن عمرو، مع سيدهم مجدي ابن عمرو، ثم كر راجعا إلى المدينة ولم يلق حربا، وكان استخلف عليها سعد بن عباد. غزوة الأبواء أو غزوة ودان، الأبواء بفتح الهمزة وسكون الباء، جبل بين مكة والمدينة، وعنده بلد ينسب إليه بينه وبين الجحفة مما يلي المدينة 23 ميلا، وسميت الأبواء لتبوؤ السيول بها. وأما ودان فهي قرية بين مكة والمدينة من نواحي الفرعة بينها وبين الأبواء نحو من ثمانية أميال قريبة من الجحفة. قال الحافظ: الأبواء وودان مكانان متقاربان بينهما ستة أميال أو ثمانية. ولهذا وقع في حديث الصعب بن جثامة قال: وهو بالأبواء أو ودان. وحديث الصعب بن جثامة أخرجه البخاري في صحيح. أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي غزوة الأبواء أو ودان، أخرج البخاري في صحيحه. وقال ابن إسحاق: أول ما غزا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأبواء، ثم بواطة، ثم العسيرة، وهي العشيرة. أخرجه البخاري معلقا. كانت غزوة الأبواء أو ودان في صفر على رأس 12 شهرا من مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. حمل لواءه في تلك الغزوة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وكان لواء أبيض. واستخلف على المدينة سعد بن عبادة رضي الله عنه. وخرج صلى الله عليه وسلم في 70 رجلا من المهاجرين ليس فيهم أنصاري، حتى بلغ الأبواء يعترض عيرا لقريش فلم يلق كيدا. وفي هذه الغزوة ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مددي بن عمرو الضمري، وكان سيد بني ضمرة في زمانه، ودعهم على ألا يغزو بني ضمرة ولا يغزوه ولا يكثروا عليه جمعا ولا يعينوا عدوا، وكتب بينه وبينهم كتابا. وكانت غيبته صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة 15 ليلة. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شهر ربيع الأول على رأس 13 شهرا من مهاجره في 200 من أصحابه، وحمل لواءه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكان لواء أبيض. واستخلف على المدينة سعد بن معاذ، وقيل استخلف السائبة ابن عثمان بن مضعون. خرج صلى الله عليه وسلم يعترض عيرا لقريش فيها أمية بن خلف الجمحي ومئة رجل من قريش وألفان وخمسمائة بعير، فبلغ بواط من ناحية رضوى فلم يلق كيدا ورجع إلى المدينة. فهذه هي غزوة بواط أو بواط. قال الحافظ: أما بواط فبفتح الباء وقد تضم وتخفيف الواو، وبواط جبل من جبال جهينة بقرب ينبع، ورضوى بفتح الراء وسكون الضاد جبل مشهور عظيم بينبع. غزوة بواط أو بواط خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه في ربيع من السنة الثانية، واستعمل على المدينة السائبة بن عثمان ابن مضعون، وقيل سعد ابن معاذ. سار حتى بلغ بواط من ناحية رضوى ثم رجع ولم يلق حربا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بطن بواط، وهو يطلب المددي بن عمرو الجهني، وكان الناضح يعتقبه أي يركبه، والناضح البعير الذي يستقى عليه الماء. كان الناضح يعتقبه منا أي يركبه منا، الخمسة والستة والسبعة. فدارت عقبة رجل من الأنصار على ناضح له، فدارت عقبة رجل أي نوبة ركوبه، فهذا له نوبة في الركوب ركوب الناضح وهذا له نوبة. فدارت عقبة رجل من الأنصار على ناضح له فأناخ فركب، ثم بعث فتلدن عليه أي تلكأ بعض التلدن أي بعض التلكؤ، فقال له شأ لعنك الله وشأ كلمة زجر للبعير، فلعله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا اللاعن بعيره؟ فقال أنا رسول الله. قال انزل عنه فلا تصحبنا بملعون، لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. رواه مسلم. غزوة العشيرة خرج الرسول صلى الله عليه وسلم فيها في 50 و100، ويقال في 200 من أصحابه رضي الله عنهم. يعترض قافلة كبيرة لقريش في طريقها إلى الشام، وبلغ العشيرة وهي لبني مدلد بناحية ينبع، ففاتته العير، وهي التي خرج يريدها حين عادت يعني من رحلتها، ولكنها أيضا أفلتت وكان لقاء بدر الكبرى بسببها. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة العشيرة بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة، ثم عاد إلى المدينة ولم يلق حربا. كان ذلك في جماد الآخرة على رأس 16 شهرا من الهجرة، وثبت في الصحيح وقوع هذه الغزوة لكن بدون ذكر لأي تفاصيل عنها كما في البخاري، وسيأتي الحديث إن شاء الله جل وعلا. غزوة العشيرة، هي الغزوة الثالثة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخرج البخاري في صحيحه تعليقا في كتاب المغازي باب غزوة العشيرة أو العسيرة، وقال ابن إسحاق أول ما غزا النبي صلى الله عليه وسلم الأبواء ثم بواط ثم العشيرة، ولكن روى مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد والسير في باب عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه سئل ما أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ذات العشير أو العشير. قال ابن كثير هذا الحديث ظاهر في أن أول الغزوات العشيرة، اللهم إلا أن يكون المراد أول غزوة شهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن أرقم العشيرة، وحينئذ لا ينفي أن يكون قبلها غيرها لم يشهد زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه تلك التي تكون قبلها، وبهذا يحصل الجمع بين ما ذكره محمد بن إسحاق وبين هذا الحديث. يؤيده ما رواه أحمد في المسند بسند صحيح عن أبي إسحاق قال سألت زيد بن أرقم كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم، قال 19، وغزوت معه 17 وسبقني بغزاتين. فغزوة العشيرة هي الغزوة الثالثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت في جماد الآخرة، هذا ما ذكره ابن سعد في الطبقات، وأما ابن إسحاق فقد ذكر أنها كانت في أواخر جماد الأولى، وجعل رجوعه صلى الله عليه وسلم منها في جماد الآخرة على رأس 16 شهرا من مهاجره صلى الله عليه وسلم. وحمل لواءه في غزوة العشيرة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وكان لواء أبيض، واستخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنه، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 50 و100، ويقال في 200 من المهاجرين ممن دعاهم ولم يكره أحدا على الخروج، وخرجوا على 30 بعيرا يعتقبونها، أي ينزل هذا ويركب هذا، يعترضون عيرا لقريش ذاهبة إلى الشام، وكان قد جاءه الخبر بخروجها من مكة فيها أموال قريش، فبلغ بلع شيرة فوجد العير قد مضت قبل ذلك بأيام، وهذه العير هي التي خرج لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا يريدها حين رجعت من الشام، فكان بسببها حدثت غزوة بدر الكبرى. وفي هذه الغزوة يعني غزوة العشيرة وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة. تقدم في غزوة الأبواء أو والدان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وادع بني ضمرة، فلعلها أي هذه الموادعة في غزوة العشيرة لعلها كانت تأكيدا للأولى، أو أن حلفاء بني مدلج كانوا خارجين عن بني ضمرة لأمر ما، وبسببه حالفوا بني مدلج، فكان ابتداء صلح لبني مدلج. هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه بأبي تراب في هذه الغزوة غزوة العشيرة؟ قيل في هذه الغزوة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبا تراب، أخرج أحمد في المسند وفي فضائل الصحابة، والطحاوي في شرح مشكل الآثار، وابن إسحاق في السيرة بسند ضعيف عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: كنت أنا وعلي رفيقين في غزوة ذات العشيرة، فلما نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام بها رأينا ناسا من بني مدلج يعملون في عين لهم في نخل، فقال لي علي: يا أبا اليقظان، وهي كنية عمار بن ياسر رضي الله عنه، يا أبا اليقظان، هل لك أن نأتي هؤلاء فننظر كيف يعملون؟ فجئناهم فنظرنا إلى عملهم ساعة، ثم غشينا النوم، غشيه الشيء إذا لابسه، فانطلقت أنا وعلي فضجعنا في صور من النخل، أي في جماعة من النخل في دقعاء من التراب. الدقعاء عامة التراب، وقيل التراب الدقيق على وجه الأرض، فنمنا فوالله ما أهبنا أي ما أيقظنا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركنا برجله، وقد تتربنا من تلك الدقعاء. فيومئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: يا أبا تراب، لما يرى عليه من التراب. هذا الحديث ضعيف، والصحيح أن أبا تراب كني بها علي رضي الله عنه بعد غزوة بدر الكبرى، فالصحيح أن أول يوم كنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأبي تراب كان بعد نكاحه فاطمة رضي الله عنه، وكان نكاحها بعد غزوة بدر الكبرى. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. لم يقل بفتح الياء وكسر القاف من القيلولة، وهي نوم نصف النهار، فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أينه. لإنسان، قال الحافظ: يظهر لي أنه سهل راوي الحديث، لأنه لم يذكر أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سواه. فجاء أي هذا الإنسان الذي ذهب ينظر أين علي، جاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شطه أي جنبه وأصابه تراب، وفي رواية أخرى في الصحيح وامتلأ ظهره ترابا، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه. في رواية فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن ظهره ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب، متفق عليه. قال الحافظ في الفتح فإن كان محفوظا يعني ما ذكره ابن إسحاق من تثنية رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا في غزوة العشيرة أبا تراب، إن كان محفوظا أمكن الجمع بأن يكون ذلك تكرر منه صلى الله عليه وسلم في حق علي، والمعتمد في ذلك كله حديث سهل في الباب. وكان علي رضي الله عنه يفرح بهذه الكنية لأبي تراب، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال فكان لعلي رضي الله عنه اسم أحب إليه من أبي تراب، وإن كان لا يفرح إذا دعي بها، وما سماه أبا تراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم. في غزوة العشيرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي وعمار رضي الله عنهما ألا أحدثكما بأشقى الناس؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال أحيمر ثمود الذي عقر الناقة، والذي يضربك يا علي على هذه ووضع يده على قرنه، قرن الرجل حد رأسه وجانبه حتى يبل منها هذه يعني لحيته رضي الله عنه. أخرجه أحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وفي رواية عند الحاكم في المستدرك بسند حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه إنك ستضرب ضربة هاهنا وضربة هاهنا، وأشار إلى صبغي، والصبغ ما بين العين إلى شحمة الأذن، فيسيل دمها حتى تقتضب أي تبتل لحيته، ويكون صاحبها أشقاها كما كان عاقر الناقة أشقى ثمود. قتل علي رضي الله عنه ليلة السابعة عشر من شهر رمضان سنة 40 من الهجرة، قتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي قبحه الله. عبد الرحمن بن ملجم المرادي ذاك المعتر الخارجي ليس بأهل لأن يروى عنه، وما أظن له رواية. يقول الذهبي رحمه الله وكان عابدا قانتا لله، لكنه ختم له بشر، فقتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه متقربا إلى الله بدمه بزعمه، فقطعت أربعته وسملت عيناه ثم أحرق، نسأل الله العفو والعافية. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غزوة العشيرة إلى المدينة ولم يلق كيدا، لم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة حين قدم من غزوة العشيرة إلا ليالي قلائل لا تبلغ العشر، حتى أغار كرز بن جابر الفهري على شرح المدينة. كرز بن جابر الفهري كان من رؤساء المشركين ثم أسلم وصحب، وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثار العرنيين في 20 فارسا، واستعمله عليهم واستشهد رضي الله عنه في فتح مكة. غزوة صفوان بفتح الشين والفاء واد من ناحية بدر، بلغ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلب كرز بن دابر الفهري لما أغار على شرح المدينة. الشرح بفتح السين وسكون الراء الإبل والمواشي التي تشرح للرعية. فاستاقه أغار كرز بن جابر الفهري على شرح المدينة فاستاقه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 70 رجلا من أصحابه وحمل لواءه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان لواء أبيض. واستخلف صلى الله عليه وسلم على المدينة زيد بن حارثة رضي الله عنه. فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم كرزا حتى بلغ واديا يقال له السفوان من ناحية بدر، وفاته كرز بن جابر فلم يلحقه صلى الله عليه وسلم. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. غزوة سفوان هذه هي غزوة بدر الأولى، هي غزوة بدر الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مطاردة كرز بن جابر الفهري الذي اشتاق شرح المدينة بلغ صلى الله عليه وسلم في مطاردته إلى بدر أو قريبا منه في وادي يقال له سفوان من ناحية بدر. فقيل لها غزوة بدر الأولى أو الصغرى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.